صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. السؤال: كيف تكون الصلاة معينة للعبد على امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه؟ الجواب: هذه الصلاة عبادة شملت عبادات كثيرة، ففيها الصيام لأن الإنسان يصوم عن النظر الحرام وعن الالتفات وعن الأكل والشرب وما لا يحل، ففيها هذا، وفيها أن الإنسان يجعل قلبه مع أفعاله وأذكاره فيعلم ما يقول ويعي ما يفعل، فيخشع لله تعالى بذكره لأنه يعظم ربه. ولذا فإن شعار الصلاة التكبير الذي هو تعظيم وذل لله تعالى. فإذا فعل الإنسان وأدى الصلاة كما أرادها الله سبحانه وتعالى فإنه يخشع، فإذا خشع في الصلاة خشع خارج الصلاة حتى تستقيم أعمال العبد. سابعا: إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. السؤال: ماذا تقتضي المعية الخاصة ومن أهلها؟ وضح ذلك من الآية. هذه المعية أفضل شيء، أفضل شيء يناله الإنسان أن ينال معية الله، وأنك تستشعر قرب الله تعالى، وأن الله تعالى لن يبتليك ليعذبك، إنما ابتلاك ليطهرك ولأجل أن تخضع له وأن تشكو بثك وحزنك إليه، وأن تستهين بأمر هذه الدنيا لتعمل للدار الآخرة. معاني الكلمات: الممترين، الشاكين، العمل بالآيات. سابق اليوم إلى الصف الأول، أو كن أول من يتصدق بصدقة، أو أول من يقرأ قرآنا، فإن للسابقين منزلة ليست لغيرهم، فاستبقوا الخيرات. اللهم اجعلنا من السابقين يا أرحم الراحمين. ثانيا: قل رب زدني زكاة وعلما وحكمة، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ثالثا: حافظ على أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعلمها غيرك، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. التوجيهات: أولا، من اكتفى بالحد الأدنى من فعل الخيرات ضعف نشاطه إلى حد العجز والكسل، ومن ألزم نفسه بسباق غيره ثبت وزادت منزلته عند ربه، فاستبقوا الخيرات. ثالثا، لا يظن العبد أنه يستطيع الهرب من قدرة الله بالأسباب التي يفعلها، فالله تعالى قادر عليه على كل حال وفي كل مكان، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ثالثا، أفضل علاجين عند نزول المصائب الصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اللهم اجعلنا من أهل الصبر واجعلنا من أهل الصلاة يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.